حديث قرأت التسامير، فقد قرأت تضعيف في مجلة التوحيد، ثم بعد سنة من تضعيفه قرأت في نفس المجلة تصحيحه، وقالوا في هذا العدد صححه الألباني، فعرضت هذا الأمر على أحد شيوخنا فقال هو ضعيف، وتصحيح الألباني له إنما صححه من رواية كتاب ضعيف، ثم لو ثبت أنه صحيح فلا يهمل به لأنه خاص بالعباس، وإذا ثبت أنه صحيح فهو خاص بالعباس، وإذا ثبت أنه صحيح فهو ضعيف لأنه خاص بالعباد، والعبادة لا يختص بها فرض دون الأمة، لأن التشريع إنما للمسلمين عامة. أنا كان بتعقبت فيها. ما فيش؟ أما قوله أنه لو فرضنا أنه صحيح فهو خاص، هذا الحقيقة قول لا يقوله فقيه، لأنه من المقرر في علم أصول الفقه أن الخطاب الموجه بفرد من أفراد الأمة هو خطاب لجميع الأمة. مفهوم هذا الكلام؟ الأمر الموجه من الرسول إلى فرد من أفراد الأمة هو موجه إلى الأمة كلها، إلى كل فرد من أفرادها، كما أن الخطاب الموجه إلى الرجال يشمل أيضا النساء. بحكم ماذا؟ بحكم الاشتراك في التكليف إلا ما استثنين. هناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا يوجه فيه الخطاب إلى شخص معين، كحديث مثلا يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن النظرة الأولى لك والثانية عليك. من يقول أن هذا خطاب خاص بعلي إن صح الحديث؟ والحديث صحيح أيضا. ومثل كبير خاطب الرسول عليا بأنه نهاه عن لبس القسي من الثياب والحرير والذهب ونحو ذلك. ما تقول هذا أمر أو نهي خاص بعلي رضي الله عنه؟ هذا يشبه تماما في أي فعل فعله الرسول عليه السلام فيدعي مدعين أنه خاص به، ويقول أهل العلم الخصوصية تحتاج إلى دليل. كذلك حينما ننتقل من ادعاء الخصوصية للرسول في فعل ما إلى ادعاء أن الرسول خص زيدا ما بأمر ما، نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أما أنه لا يسلم هذا الذي تشير إليه بصحة بضعف الحديث، عفوا يضعف الحديث ولا يسلم صحة الحديث، فما في غرابة في ذلك، لأن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يضعفه بل يحكم عليه بالوضع. فالأمر ليس كالأمر الأول الذي ادعى أنه لو صح بيكون خاص بالعباس، لأن هذا لا يقوله عالم في الدنيا إطلاقا. أما تضعيف الحديث فهو مشكوك إليه، ونحن نعرف وكتبنا ذلك أكثر من مرة أن الحديث ليس له سند صحيح، بل ليس له إسناد حسن، وإنما أخذنا قوته من مجموع الروايات التي جاءت حوله. ولاحظنا في ذلك الشرط الذي يشترطه علماء الحديث في تقوية الحديث بمجموع الطرق، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي ذهب إلى تضعيف هذا الحديث من قاعدته نحن ننطلق في مخالفته في التضعيف إلى التصحيح، لأنه يقرر قاعدة تقوية الحديث بمجموعة الطرق بكلام مثير جدا لعلي ذكرته في بعض ما كتبت. بقول أنه أخذنا قوة الحديث من مجموع طرقه، وكما أن ذلك المضاعف له سبب في التضعيف كما ذكرت آلها، وأنا أيضا لي سبب في تقويته. ومن ما شددت به التقوية أنه ثبت أن عبد الله ابن المبارك، وهو من كبار العلماء الذين ينتمون إلى السلف ومن المجاهدين حقا والغزاة في سبيل الله عز وجل، وهو تقريبا في منزلة الإمام أحمد أو في طبقة الإمام أحمد وعلى منه شيئا قليلا، فهو يقود بهذه الصلاة. وأنا أستبعد جدا جدا أن يقول أحد السلف بشرعية صلاة كهذه الصلاة لو لم يكن على علم بثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة أو بأخرى، لأننا نحن من السلف تلقينا أن قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار على عمومها وشمولها، فكيف يمكن أن نتصور أن يصدر من الإمام عبد الله ابن المبارك استحسان مثل هذه الصلاة التي تخالف سائر الصلوات في الكم الكيف؟ وهذه المخالفة هي التي دفعت بعض العلماء كما ذكرنا آنفا ابن تيمية ومن قبله ابن قيم الجوزية إلى نعم ابن قدامة ابن قدامة ابن الجوزي ابن قدامة يقول بالنون يا شيخ قبل ابن الجوزي يعني لو استدركت أنت عليه بارك الله فيك لما ذكرت ابن تيمية كان استدراكك في محله، لكن جاء استدراكك متأخرا حيث ذكرت بعد ابن تيمية أي سياقا ذكرت ابن جوزي، فجئت أنت وذكرت ابن قدامة وينبغي المنكر بينهما. صحيح الإمام أحمد سوء فنصب رجيمته؟ ما أدري والله شيخ، ما نقل الحنابلة ينقلون يتكئون على مقول الإمام أحمد في الوضع ينقلها ابن قدامة المؤمن، هذا اللي جعلني أدخل ابن قدامة، ولكن نقل ابن حجر في أجوبته على صبيح على مصابيح أن الإمام أحمد رجع إلى التحسين. صح، رجع إلى تحسين القول بقراءة الصبيح. المقصود هذه شهادة أخرى يعني أنا ماني مستحضرها، أستدعي جدا أن مثل عبد الله بن المبارك ثم مثل الإمام أحمد يقولون بشرعية مثل هذه الصلاة وهي مخالفة لكيفية الصلوات كلها، ما كان منها فرضا أو ما كان منها نفلا. حقيقة مثل هذه الصلاة الفقيه لا يسعه إلا أن ينكرها، لكن إذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. لذلك مثل عبد الله المبارك مثل الإمام أحمد وغيره حينما يقولون بالشرعية معنى ذلك أنهم عرفوا شيئا قد يكون أولئك الذين قالوا بعدم صحة هذه الصلاة فاتتهم هذه الأشياء. خلاصة القول أننا نريد ممن ينقد أن ينقد عن دراسة وعن توسع العلم، لأنه حقيقة كم ترك الأول للآخر، هذه حقيقة لا تنكر، لكن لا يكون الانتقاد حبا في النقد وحبا في الظهور ونحو ذلك. عجلتونا بالجواب يا أبو أنس، الإمام المؤذن وشايف اللي ساعهم قاطعين معنا. هو أبدا ما نستطيع، هو هذا وضع العجب. لا مؤذن يا لا بد